ليالي عودني عالهم والسهر ليالي عديت بأحزان وقهار ليالي ساعاتك اليوم بشغر ايدك ايدك ليالي ليالي عودني عالهم عديت بأحزان وقهر عليك الحسين لا تظل ساكت ساعاتك الساعة بشغر احفظ عمي ليالي ليالي عديت بأحزان وقهر ليالي ايدك ليالي عودني عالهم والسهر ليالي عديت بأحزان ليالي الك الك ساعاتك الساعة ايه عودني على صوتك صوتك سمع للجواديان زان وقهر لي ساعاتك ال بعد بعد صيح لي ليه ليه سمعني سمعني عودني على الهم والسهر ايه عديت بأحزان ساعاتك ال الطم الطم انا جبريل ويضل طول الليالي ايدك ايدك اتفقنا رحم الله والديك انا جبريل ويضل طول الليالي جفني ساغير فكري حاير حضرت يمنع شل جوادب هذا حالي ها حضرت يمنعش الجواب هذا حالي اي قلبي شاجي فكري حاير ورسمت هالصورة من عالم خيالي ورسمت بهالمشاعر فكري حاير كان شفت من كربلة حسين اعتنالي كان شفت من كربلة شنه صاير فكري حاير ويلي اش جابك يا مهجة فاطمة ويلي بعد يصب نحرك دمه ويلي زيدت احزاني وكدر ليالي صيح ليالي ليالي ايدك ايدك عليك الحسين عديت باحزان ليالي ساعاتك الساعة بشهر ايه لخادم الحسين وخادم الجوادين جابر الكاظمي ايه انا جبريل ويضل طول الليالي انا جبريل ويضل طول الليالي ايه جفني ساقير فكري حاير حضرت يمنعش الجوادب بعد بعد حضرت يمنعش الجوادب ايه قلبي شاجير فكري حاير ورسمت هالصورة من عالم خيالي ورسمت بهالمشاعر فكري حاير كان شفت من كربلة حسين اعتنالي إلك إلك كان شفت من وينك يا الحسيني كان شفت ايش انه صاير فكري حاير ولي ايش جابك يا مهجة فاطمة ولي بعد يصب نحرك دمة ولي زيدت احزاني وكدر ليالي صيح ليالي إيه ساعاتك كل ما شاء الله إيه نفض عن جروح تربان المنية نفض عن جروح تربان المنية منو منو وبمصابه منه جابه بلا يا راس اعتنى وعاف الغاضري لا يا راس اعتنى وعاف الغاضرية اعيد بلا يا راس اعتنى وعاف الغاضرية ايش هالغرابة منه جابه شلون شاف الدرب لارض الكاظمي شلون شاف الدرب له ايه بدم خضابه منه جابه خل انشده واعرف اسرار الخفيه من جوابه منه جابه منك دمك يصب مثل النبع منك وانا جواب ارد استمع منك يا شمس عمر ويا قمر يا لي صيح لي يا لي فدوا اروح لك عدي اتبع خادمك ساعة بشهر نفض عن جروح تربان المنية نفض عن جروح تربان المنية ايه وبمصابه منه جابه بلا يا راس اعتنى وعاف الغاضري الك الك بلا يا راس اعتنى وعاف الغاضري بعد اعلى بلا شباب ايش هالغرابة منه جابه شلون شاف الدرب لارض الكاظمية شلون شلون شلون شاف الدرب لارض الكاظمية ايه بدم خضابه منه جابه خلى نشده واعرف اسرار الخفية من جوابه منه جابه منك دمك يصب مثل النبع منك وانا جواب اردس منك يا شمس عمر ويا قمر ليالي صيح بدي اروح لك ليالي ساعاتك اي احكي ويا جروحي لا يا جروحي هيدي احكي ويا جروحي لا يا جروحي هيدي هذا صبري ربي يدري عفت ذاك الخنصر ودم تطفح ايدي عفت ذاك الخنصر ودم تطفح ايدي عفت قبري ربي يدري جيت اريد احضر دفن جثة حفيدي جيت اريد احضر دفن اي ونار تسري ربي يدري بلا راسه تخطى والدم من وريد بلا راسه تخطى والدم من وريدي بعده يجري ربي يدري انا ناري بدلالي جمرات وألم ناري تطفى وتشب مثل الخيم بدي اروح لك ليالي المصايب والخطر ليالي صيح ليالي ساعتها احكي ويا جروحي لا يا جروحي هيدي هلا هلا ايدك ايدك ايدك ايدك احكي ويا جروحي لا جروحي هيدي هذا صبري ربي يدري عفت ذاك الخنصر ودم تطفى حيدي عفت قبري ربي يدري جيت اريد احضر دفن جثة حفيدي ها جيت اريد احضر دفن نار تسري ربي يدري لا يراسة خطة والدم من وريدي بلا رياسة خطة والدم من وريدي بعده يجري ربي يدري ناري دلالي جمرات وألم ناري تطفى وتشب مثل الخيم ناري ليالي المصايب والخطر ليالي وينك نشمي الجواد ابن ويواسين بمهشتة دمع هامي قلب دامي واللي نثرى وجبدتي نثرى وجبدته يا الله واللي نثرى وجبدتي جبد ضامي قلب دامي ظلت بحر الشمس مرمية جثته ظلت بحر الشمس مرمية جثته ايه وبالمرامي قلب دامي هم ثلاثة ايام ما حضره ودفنته هم ثلاثة ايام ما حضره ودفنته بعد هم ثلاثة ما شاء الله اي بلا محامي قلب دامي دمي من جفي هالكون ارتمى دمي توزع على نجوم السماء دمي راسم نجوم على النهار ليالي ليالي ايه عديت باحزاني لا تتعب لا تتعب ايه هالجواد ابني ويواشين بمجد هالجواد ابني ويواشين بمجد دمع هامي قلبه دامي واللي نثرة وكبدتي نثرة وكبدته واللي نثرة كبدة ضامي قلب دامي ظلت بحر الشمس مرمية جثة صيح ظلت شباب بالمرامي قلب دامي هم ثلاثة أيام ما حضروا إيه هم ثلاثة أيام ما شاء الله إيه بلا محامي قلب دامي دمي من جفي هالكون ارتمه دمي فدوا أروح لك توزع على نجوم السماء دمي راسي من نجوم نحر ليالي صيح ليالي اي والله عديت بحزان ساعاتك الساعة ساعاتك الساعة ايه جيت يا جبريل بالمهجل في ناغة ايدك ايدك رحم الله والديك ليش قلت لك ارجع للخلف شوي حتى تلطم حبيبي فدوا روح لك شاركنا باللطوم بالعزاء عيوني انت جيت يا جبريل بالمهجل في ناغة اشتحكي عني هذا ابني اشتحكي عني هذا ابني بعد بعد اشتحكي عني هذا ابني ايه جيت اشيع جثته الما شيعه جيت اشيع بعد بعد حزن حزني هذا ابني غصص حرمة هالجواد المارعة يذكرني هذا ابني تذكرت جثة علي الأكبر رموغ تذكرت ذات علي بعد بعد ونا للحسين تذكرت ايش اخفي وني هذا ابني حالي مصاب الجواد اللي صدع حالي تذكرت الاكبر وانفجع حالي حلف علي ويا الدهر ليالي صيح صيح ليالي هذا جوابك وتعد جواب ايه عديت بحزن ليالي هادي ايه جيت يا جبريل بالمهجل في نوخ الشعر جابر الكاظم هاتي خدمتك جيت يا جبريل بالمهجل في نوخ اشتحكي عني هذا ابني صيح صيح اشتحكي عني هذا ابني اعلى جيت اشيع جثته الما شيعه ها جيت اشيع جثته الما شيعه بعد بعد نشمي جيت اشيع جثته الما شيعه اي حزن حزني حزن حزن حزن قصص حرمة هالجواد المارعة يذكرني هذا ابني تذكرت جثة علي الأكبر تذكرت بعد بعد تذكرت اش اخفي واني هذا ابني اش اخفي واني حالي مصاب الجوايد اللي صدع تذكرت الاكبر وانفجع تحالف علي ويا الدهر ليلي ليلي صيح ليلي شباب ساعاتك ما شاء الله ايش هالخبر يا حسين يا المالك مناصر ايش هالخبر يا حسين يا المالك مناصر بعد بعد ايش هالخبر يا حسين يا المالك مناصر لو وعدتني حيرتني لو وعدتني جيت من قبرك جسم عالقاع ساير ألمتني حيرتني مو لسانك نحرك يحكي ويحاور كلمتني حيرتني تنظر النعش الجواد بياني واضير تنظر النعش جاوبتني حيرتني اش قال عيني كل جرح من جسمي صبح عيني من ينفتح اشعر فتح عيني من اهلي ما خلى اثر ليالي هلا هلا عديت عديت هالخبر يا حسين يا مالك مناصر ايديك ايديك لا تنسى فدوى الرحلة بدي اسمع اللطم عيوني انت ايه شال خبر يا حسين يا مالك مناصير لو وعدتني حيرتني جيت من قبرك جسم عالقاع ساير ألمتني مو لسانك نحرك اللي يحكي ويحاور كلمتني حيرتني تنظر النعش الجواد بياني واضي جاوبتني حيرتني عيني كل جرح من جسمي صدع من ينفتح من ينفتح أشعر فتح عيني من أهلي ما خلى أثر ليالي صيح ليالي شباب